الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله: فصل فيما ولا ولات وإن مشبهات بليس. قال: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر مظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو بيل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعدما وليس جر للخبر جر الباء جر الباء قول يا الباء وبعدما وليس جر الباء الخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر ونفي وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا تو إذا العمل وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشاء العكس قد رحمك الله. هذه حروف مشبهة بليس تعمل عمل ليس تعمل عمل كان ترفع المبتدأ وتنصب خبر لكن قالوا مشبهة بليس لأن ليس من بينه من بين الأفعال الناسخة تقتضي النفي وهذه الحروف تقتضي النفي قالوا مشبهة بليس أولها ما أولها ما مرحبا يا الله أولها ما الحجازية ترفع المبتدأ وتنصب خبر تشبيها لها بليس قولك ما زيد قائمة بمثابة ليس زيد قائمة المشبه بالشيء لا يكون في قوته ليس تعمل دون أي شرط وما تعمل بشروط الشرط الأول أن لا يقترن اسمها بإن تقول ما زيد قائما زيد اسمها قائما خبرها فإن قلت ما إن زيد يبطل عملها ما إن زيد قائم بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا ولا صريف ما إن أنتم ذهبوا الشرط الثاني أن يبقى النفي يبقى الكلام نفيا فإن تحول الكلام إلى إثبات لم تعد تشبيه ليس لم تعد تشبيه ليس يبطل عملها يكون ما بعدها من قبيل المثال الخبر مثال ذلك قول الله عز وجل ما هذا بشرا ما نافية هذا اسمها مبني في موضع عرفة بشرا خبرها منصوب فإن قلت ما هذا إلا بشرا الكلام راجع إثباتا لا تعملوا هذا مبتدا مبني في موضع عرفة وبشرا خبرها وإلا لغو وما محمد إلا رسول وكذلك يجب ألا تتكرر فإن تكررت فقلت ما نفي نفي إثبات تقول ما زيد قائم ما نافية وما أخرى نافية زيد قائم مثل خبر يشترط ألا يبدل من خبرها مثبت فإن أبدل من خبرها مثبت بطل عملها لأن البدل لأن المبدل منه في نية الطرح فكان الكلام تحول في النهاية إلى إثبات تقول ما زيد شيء إلا شيء لا يعبأ به الكلام بشكل عام صار إثباتا والترتيب أن يأتي الاسم ثم الخبر ثم المعمول تقول ما خالد قارئا كتابك خالد اسمها وقارئا خبرها منصوب وكتابك معمول لقارئا فإن غيرت في هذا قدمت الخبر على الاسم بين قلت ما قائم زيد بطل عملها قائم خبر مقدم وزيد مثل أخر وكذلك لو قدمت المعمول وقلت ما كتابك زيد قارئ بطل عملها لأن معمول المعمول ليس معمول للعامل كتابك معمول لقارئ وقارئ معمول لما لكن لا صلة بين ما وكتابك لا بصلة بينها كتابك كتاب لقارئ فإن كان معمول ظرفا أو جارا ومجرورا لا حرج كلا شيء تقول ما في الدار عمرو نائما عملتها لأن المعمولة المتقدمة جار ومجرور أو قلت ما خلف الدار عمرو واقفا أعملها لأن الظرف المعمول هنا ظرف وهو كلا شيء فهم على قوله وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معني يا نجاز العلماء بطل. قال رحمه الله وبعد ما وليس جر بالخبر ما وليس من عادة بن مالك أن الحكم إذا تعلق ببابين أخره إلى الثاني ليس تكلم عنها في الباب السابق لكن هناك حكم يجمعها مع ما أخره إلى أن تأتي ما. قال وبعد ما وليس جرى بالخبر. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بعزيز؟ القرآن لا نقول زايد، نقول أليس زيد بحاضر؟ أليس زيد بحاضر؟ زيد اسمها الباحر بجر زايد، حاضر خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة، من عبده اشتغال المحل بحرف حرف جر زايد. وما كذلك وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربك عندنا زلفى، ما زيد بقائم، زيد اسمها والباء زائد قائم خبر وما منصوب بفتحة مقدرة، من عمل اشتغال المحل بحرف حرف جر زائد. ماشي. أنا قلت وبعد ما وليس جر بالخبر، وبعد لا وينفي كان تجر الباء الخبر بعد لا قليلا، وبعد نفي كان قليلا. مثال لا تعزى، مثال لا نحو وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن، لا بمغن ذو اسمها وبمغن دخلت الباء على خبر لا هو قليل. نفي كان كقول الشنفرة وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، لم أكن بأعجلهم، جاءت الباء الزايدة وبأعجلهم، نقول أعجل خبر يكن، خبر أكن منصوب بفتحة مقدرة، منع اتصال المحل بحرف حرف جر زائد. ماشي. في النكرات يعملك ليس لا، لا تعمل هذا العمل لكن تعمل في النكرات فقط لا في المعارف، وإعمالها قليل وهو لغة العالية، وسمع منهم تعزب فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. في النكرات وعملتك ليس لا، وقد تري لات وإن العمل، قال قد تعمل لات وإن هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب خبر. مثال ذلك إن أحد، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، أبوي أحد اسمها وخير خبرها. إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، إن هو مستوليا هو اسمها مبني في مضافة مستوي خبر منصوب. قال سعيد بن جبير إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، إن الذين إن نافية والذين اسمها مبني في مضافة وعباد خبر منصوب وأمثالكم صفة. لا تعمل في الحين خاصة، تعمل في الحين لا تحين مناصب، لا نافية واسمها محذوف تقدير ليس الحين، وحين خبرها منصوب. لا تجمع العرب بين معمولي لا والدارج والكثير حذف الاسم وبقاء الخبر كقراءة الجمهور، وربما عكسوا وعليها قراءة بعضهم ولا تحين مناصب أي لهم. وقال ابن مالك تعملوا في الوقت كله، قال الشاعر ندم البغاة ولا ساعة من دمين، ندم البغاة ولا ساعة من دمين، ولا ساعة ساعة خبرها منصوب. ما قال وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشاء اللي هو اسمها المرفوع، والعكس قل وهو حذف حذف الخبر وبقاء الاسم. شيخ سؤال فقط.